وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. اللي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواضع: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. الباب عندنا باب شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة المكان، لأنه ضروري، لا بد لكل مظروف من ظرف، ولا بد للمصلي من مكان يصلي فيه، ولو على ظهر الراحلة، ولو في السفينة، ولو في مركبة فضائية أو غواصة في بطن الماء. وبهذه المناسبة أيضا، إن الغرض باستقبال الكعبة جهتها شطرها، ولو أن إنسانا مرتفع وهو في مكة عن سمت الكعبة، وأنه يتجه إلى سقفها وهوائها، واستقباله شطر الكعبة واستقباله هواء الكعبة استقبال صحيح. ولو كان تحت الأرض، لو نزل إنسان إلى بئر زمزم ونزل إلى قاعها وأراد أن يصلي، استقبل الكعبة وهو في جوف الأرض. ويتفق العلماء أن كل بناء على وجه الأرض فيتبعه هواؤه وأرضه. بيتك الذي تسكن فيه هواؤه فوق السطح ملك لك، ولا يحق لإنسان أن يأتي بطائرة مروحية وينزل أو يهبط فوق سطح بيتك أو يرتفع على سطح بيتك ويعرش هناك، لأنه لا حق له في ذلك، وهواء بيتك ملك لك. وكذلك تخوم الأرض تحت البيت فهو ملك لك أيضا. فكذلك الكعبة مكانها يملك ما تحتها ويملك ما فوقها. ولو قدر أنهم أرادوا تجديد بناء الكعبة وأزيل البناء نهائيا، كانوا عند إرادة بنائها وضعوا عليها شيء كما يقول شازروان، أو عملوا حاجزا من الخشب أو القماش وحل ذلك محل الكعبة. لو لم يوجد حائز على وجه الأرض فإن مربع أرضها قبلة للناس، وهكذا الهواء. فإذا كان إنسان على سمت الكعبة وهو أعلى منها فهواؤها يأخذ حكمها، وإذا كان تحت الأرض بعيدا عن مسامتتها في خط مستقيم فإن تخوم الأرض تحت الكعبة يأخذ حكمها. وهكذا صاحب الغواصة في المحيط وصاحب المركبة الفضائية في الهواء، إنه يصلي إلى جهة الكعبة وذاك قبلته تخوم الأرض تحت مستوى الكعبة، وهذا قبلته هواء الكعبة فوق مستواها. بعدما بين لنا المؤلف رحمه الله الشرط في صحة الصلاة وهو الاتجاه وهو القبلة وهي الكعبة، جاء يبين لنا من شرط صحة الصلاة ألا تكون في المواطن المنهي عن الصلاة فيها. وعند الأصوليين النهي عن الشيء يقتضي فساده، فلما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواضع معينة، هل هذا النهي للكراهة والصلاة صحيحة، أو هذا النهي يعود على المنهي عنه والماهية بالإبطال؟ الجمهور على بطلانها، ولكنهم يختلفون في علة البطلان ما هي. فذكر المؤلف أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إيش؟ الأرض كلها مسجد. قال الأرض كلها مسجد، وتقدم لنا في التيمم: وجعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. فقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. المقبرة والحمام. إذن هذا تخصيص للعام، وهذا بيان واستثناء من عموم الأرض، المقبرة والحمام. والمقبرة موضع قبر الموتى، موضع القبور مثل البقيع. والحمام، إطلاق الحمام كان يطلق على ما يغتسل فيه ومأخوذ من الحموم وهو الماء الحار، لأن الحمام يستعمل دائما فيه الماء الحار. وبعضهم يدخل تحت عنوان الحمام محل قضاء الحاجة، ومحلات قضاء الحاجة عند العرب سابقا كانت نادرة، لأنهم كانوا يأنفون أن يجعلوا في بيوتهم مواضع قضاء الحاجة، وكانوا يذهبون إلى البراز، إلى المكان البارز البعيد عن البيوت ليقضون حاجتهم هناك. وما بني موضع قضاء الحاجة في بيت رسول الله إلا متأخرا، وكان بين حجرة عائشة وحجرة فاطمة. فهنا ينهى أو يقول صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها، رملها وترابها وسبختها وجبالها ووديانها، كلها مساجد، أي تصح الصلاة فيها. إلا في هذا الحديث استثنى أمرين أو موضعين: المقبرة والحمام. ويأتي الحديث الثاني نهى عن الصلاة في سبع مواطن، منها المقبرة والحمام أيضا. إذن الحديث الآتي أشمل وأعم، لأنه استغرق المواطن السبعة التي لا تجوز الصلاة فيها أو التي نهى صلى الله عليه وسلم أن تصلى فيها.